رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن زوحي ومؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها. وإلا سجدها توقفنا عند قوله وإلا سجدها. وإلا سجدها إلا بأن طمع في إدراك إمامه قبل أن يركع سجدها. سجد وتابع إمامه. إن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى. وإذا لم يطمع فيها يتمادى يعني أنه يتبع إمامه ويترك السجدة ثم بعد تسليم إمامه يقوم ويقضي ركعة بسبب أنه بطلت ركعته التي سقطت منها السجدة. ولا سجود عليه إن تيقن نقص السجدة. فإذا تيقن نقص السجدة فلا سجود عليه. إذا تيقن نقص السجدة وسجدها فلا سجود عليه. أما إذا لم يتيقن نقص السجدة وسجدها فإنه يأتي بالبعدي في الصورة التي يقضي فيها ركعة لأنه في الصورة التي لا يقضي فيها ركعة يحمل الإمام عنه الزيادة المحتملة. وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبع. وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس. المأموم الذي تيقن أن الإمام قام للخامسة غلطا وسهوا وأنه لا داعي إطلاقا للقيام وأن صلاته لم يختل فيها شيء في هذه الحالة مأموم هذه حاله يجلس ولا يتبع الإمام لكنه يسبح له ليرشد ولا ولكن لا يتبعه. يقينه على أن الإمام لم يترك سجدة ولم يترك ركوع ولم يترك جلوس ولم يترك فاتحة. لكن شيخ كيف يعرف أنه أن الإمام لم يترك الفاتحة؟ بحرز الزمن الذي قضى هو واقف. قد يقرأ الصورة بعد الفاتحة ثم يتذكر أنه نسي الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة فيقوم لقضائها. هذه تقع. ولذلك بوب لك فقال لك في آخر الكلام قال فإن قال قمت لموجبه، لأن يقين المأموم قد يتغير إذا أخبر الإمام بأنه قام لموجبه. إذا أخبر الإمام بأنه قام لموجبه قد يتغير يقين المأموم. يعني في هذه الحالة إذا لم يتبع كيف يصنع؟ هذا سيفصله. أولا عندنا هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أنه إذا تيقن انتفاء الموجب بحسب الظواهر حصل له اليقين بحسب ظاهر حال الإمام والذي تيقن هو أن الإمام لم يقم بموجب وإنما قام سهوا أو غلطا يسبح له ولا يتبعه. نعم هذه الصورة الأولى. قام وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس. يجلس. نعم. وإذا لم يكن متيقن انتفاء موجبها إلا اتبع. وإلا بأن لم يتيقن انتفاء الموجب يجب عليه اتباعه. هذه صورة ثانية. وإلا بأن لم يكن متيقن انتفاء الموجب وقام الإمام للخامسة ولو شك هو في أنها خامسة اتبع الإمام وجوبا. فإن خالف عمدا بأن اتبعه وهو متيقن انتفاء الموجب بأن سبح له وهو متيقن انتفاء الموجب واتبعه أو شك في الموجب ولم يتبعه جلس عمدا. نعم جلس. إذا شك نعم إذا شك في الموجب وجلس عمدا أو تيقن انتفاء الموجب ولم يجلس عمدا فتبطل الصلاة فيهما. يعني عندنا أربع صور، صورتان تصح فيهما الصلاة وصورتان تبطل فيهما الصلاة. الصورتان اللتان تصح فيهما الصلاة الأولى بالنسبة للمتيقن انتفاء موجب القيام إذا جلس وسبح تصح صلاته. الصورة الثانية الشاك في انتفاء الموجب إذا تابع تصح صلاته. الصورتان اللتان تبطل فيهما الصلاة المتيقن لانتفاء الموجب إذا تابع الإمام تبطل صلاته، الشاك في انتفاء الموجب إذا لم يتابع الإمام تبطل صلاته. هذا كله العمد. هذا عمدك لأن غير العمد سيتكلم عليه. إن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع. لا سهوا. أما إذا اتبع المتيقن لانتفاء الموجب تبع الإمام سهوا إلى أن سلم الإمام فإنه لا تبطل صلاته تصح صلاته. فإذا اتبع المتيقن انتفاء الموجب الإمام سهوا وجاء معه بالخامسة تصح صلاته لكنه يسجد البعدية. وأما الشاك في انتفاء الموجب فإذا جلس سهوا حتى سلم إمامه فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد البعد. لا سهوا فيأتي الجالس بركعة. فيأتي الجالس بركعة اللي هو الذي شك في موجب القيام. شك في موجب القيام لكنه لم يتابع. نعم. شك في موجب القيام لكنه لم يتابع. نعم. نعم. ويعيدها المتبع. ويعيدها المتبع. نعم. أما المتبع إذا كان مثلا مسبوقا، إذا قلنا بأن المتبع مسبوقا فإن هذه الركعة لا تغني عنه شيئا، لا بد أن يعيدها. هذه الركعة التي تيقن انتفاء موجبها وقام إليها سهوا لا تغني عنه شيئا، وإنما يعيدها إذا كان مسبوقا. ما إذا لم يكن مسبوقا فانتهت الصلاة ويسجد البعدية فقط. هذا إذا كان يعرف الفقه، وإنما يوجد هي من يعني كرامة أكرم بها أنه الإمام زاد خامسة وفر عليه. وسيذكر هذا ذلك الفرع سيذكره هو الآن. ويعيدها المتبع وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه. وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه. إذا قال قمت لموجب صحت للذي لزمه اتباعه وتبعه. من لزمه اتباعه بأن شك في الموجب، موجب القيام، واتبعه وبعد السلام قال قمت لموجب صحت له. أو اتبعه سهوا. لمن لزمه اتباعه، لمن لزمه اتباعه إذا قال قلت لموجب فمن لزمه اتباعه صحت، صحت له الصلاة. والذي تبع الإمام سهوا، الذي تبع الإمام سهوا والذي تحدث عنه قلنا إنه يأتي بركعة. نعم، فيأتي جالس بركعة. نعم تابع. نعم. وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه. صحت لمن لزمه اتباعه. إذا قال قمت لموجب تصح الصلاة بالنسبة للمتبع الذي اتبعه وكان يلزمه اتباعه. وتبعه ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار. ولمقابله إن سبح. لمن لزمه اتباعه وتبعه. تبعه معناها قام مع الخامس. وتبعه. احنا فاصلة بين. نعم. لمن لزمه اتباعه وتبعه. أي قام معه. الخامسة. تصح له. وتصح لمقابله وهو من جلس ممن تيقن انتفاء الموجب بشرط أن يسبح. نعم، يسبح. إذا سبح الإمام وهو متيقن انتفاء الموجب تصح صلاته كذلك. إذا قال الإمام قمت لموجب. نعم، صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. فإن لم يتبعه بطلت كما رأينا في بداية النص. ولمقابله إن لم يسبح. ولمقابله إن سبح فإن لم يسبح تبطل رأيه. تبطل. لا. كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر. كمتبع تأول وجوبه على المختار للخمي. المختار للخمي أن المتبع المأموم الذي تيقن انتفاء الموجب لكنه ظن أن الإمام يجب اتباعه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتمسك بهذا العموم وتبع الإمام. تصحيح على المختار، صحيح على المختار، ومقابل الصحيح هو أنها لا تصح. لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. ولو تأول. ولو تأول. لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. ولم يتبع. إذن من لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع، ومن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع لا تصح، لا تصح لا تصح صلاته. يعني هو شك في موجب، في شك في انتفاء الموجب، ولكنه تأول يعني أنه إن تابع الإمام تبطل صلاته أو كذا فجلس في هذه الصورة لا تصح، لا تصح له. وقال في بداية الفقرة قال في وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه، ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار، لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. ولم يتبع. إذن بالنسبة لي، بالنسبة لي الجالس الذي جلس وتيقن انتفاء الموجب، جلس متيقن انتفاء الموجب إذا سبح فإن الصلاة تصح له، لكن إذا قال الإمام قمت لموجب يأتي بركعة صلاته ليست باطلة، لكن إذا قال الإمام قمت لموجب لا بد أن يأتي بركعة. بالنسبة لي من جلس متيقن انتفاء الموجب وسبح، وأما إذا خالف عمدا، لا خالف عمدا وقال الإمام قمت لموجب، لا قال الإمام قمت لموجب، فإنها لا تبطل عليه. وإذا قال وإذا لم يقل قمت لموجب تبطل عليه، وهذا الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى. يعني أن من لزمه اتباعه، اتباعه في نفس الأمر والواقع ولم يتبعه لا تصح له، لا تصح له الصلاة، لا تصح له الصلاة. فإذا كان ممن تيقن من المأمومين الذين تيقنوا انتفاء الموجب وسبحوا، فإنه إذا قام قمت لموجب كذا مما لا بد منه، مما تبين أنه لا يصح استدراكه، وأنه لا بد فيه من الإتيان بركعة لقضاء الركن الفائت، فإن الصلاة تصح لكنه يأتي بركعة. نعم. فإن الصلاة تصح لكنه يأتي بركعة. وأما إذا لم يسبح أو لم يقل قلت لموجب، لم يسبح فإنها لا تصح له. وكذلك إذا قال الإمام، إذا لم يقل قمت لموجب فإن صلاة الجالس الذي تيقن انتفاء الموجب صحيحة. وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. معنى هذا إذا الإمام إذا لم يقل، قمت لموجب، إذا لم يقل قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه في الواقع وتبعه. لأنه قال وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. في حالة ما إذا قال إذا لم يقل الإمام قمت لموجب. إذا حالة أن المأموم اتبع الإمام. إذا قال الإمام لم أقم لموجبه وتبعه المأموم الشاك في الموجب، فإن المأموم صلاته في الحالة صحيحة، فقط يسجد البعدية مع الإمام. ولمقابله إن سبح، ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على وجوب القيام، وجوب القيام مع الإمام، وجوب متابعة الإمام. نعم. على المختار، لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر. من لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبعه تبطل عليه. تبطل عليه أو لا تبطل شيء؟ تبطل تبطل. من لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبعه. ولم يتبع. لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. ولم يتبع. ولم يجزي مسبوقا علم بخامسيتها. ولم تجزي. ولم تجزي. أيوة ولم تجزي. هذه الركعة مسبوقا علم بخامسيتها. مسبوق الذي فاتته ركعة، فاتته ركعة وقام الإمام لخامسته، فقال في نفسه إذا فاتتني ركعة فأتمها مع الإمام، لا تجزئه إذا علم بخامسيتها، لا بد أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة. نعم. إذن الصورة شيخنا اللي قلنا في الأول لا سهو فيأتي الجالس بركعتين ويعيدها المتبع. نعم. ليس على المسموع. ليس؟ ذكر المسموع. لكنه ذكره في صورة أخرى. هذه صورة أخرى. هذه صورة أولى. نعم. قال لا سهو يعني قال وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبع فإن خالف عمدا بطلت فيهما. لا سهو فيأتي الجالس بركعتين ويعيدها المتبع. لا سهو. نعم. هذا كنا نتحدث الآن عن السهو صورة أولى، وهي إذا قام المسبوق سهوا سهوا سهوا مع الإمام. ربما لا يكون مسبوقا شيخنا، غير المسبوق يعني تسبق عليه بسرعة. لا لكن غير المسبوق إذا قام سهوا مع الإمام لن يأتي بركعة، لأن الإمام أتم الصلاة فيأتي بعده فقط مع الإمام. لكن المسبوق إذا قام سهوا مع الإمام هذه الركعة لا تجزئه، لا بد أن يأتي بركعة. لا بد أن يأتي بركعة. وهنا فقط يبين لك أنها لا تجزئه إذا علم بخامسيتها. علم بخامسيتها. وسيرتب عليه أنه إذا لم يعلم فيه قولا، أنه إذا لم يعلم بأنها خامسة فيه قولا، قول على أنها تجزئه وقول على أنها لا تجزئه. نعم. وهل كذا إن لم يعلم أو تجزئ إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان. وهل كذا إن لم يعلم، معناها أما إذا لم يعلم المأموم بأنها خامسة وصلى مع الإمام على الطبيعة وأن أنه أدرك الركعة الأولى مع الإمام وسلم على قول صلاته صحيحة، وعلى القول الثاني صلاته باطلة، وقال قوم بل إنما تبطل إذا أجمع المأمومون على أن الإمام لم يقم للموجب، ففي هذه الحالة تبطل على المسبوق. ولم تجزي مسبوق علم بخامسيتها. وهل كذا إن لم يعلم أو تجزي إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان. وتارك سجدتين من كأولاه لا يجزئه الخامسة إن تعمدها. وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها. من ترك سجدة من ركعة سابقة كالركعة الأولى أو الثانية فلو قام للخامسة متعمدا وجلس بعد انتهاء من الخامسة. إن هذه الركعة الخامسة لا تغني عن السجدة، لا تغني عن السجدة التي يطالب بها، وإنما لا بد أن يأتي بركعة تامة لبطلان الركعة التي لم يتدارك منها السجدة. من فأولى يعني تصدق على تصدق على الثانية الركعة الأولى والثانية نعم على ركعة سابقة. نعم. وتارك سجدة منك أولاه لا يجزئه ولا لا تجزئه الخامسة إن تعمدها. لا تجزئه الخامسة إن تعمدها. ومقابل العمد هو وتارك سجدة منك أولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها. لا تجزئ الخامسة إن تعمدها، أي إن نوى أن يخمس لأنه فاتته ركعة ولم ينوي القضاء، وإلا من قام عمدا إلى ركعة تبطل صلاته. من تعمد إتيان ركعة تبطل صلاته، ولكن المراد أنه قام إلى الخامسة ينوي أن يأتي بخامسة لأنه ليجبر النقص، لأنه لم ينوي به الجرى، وإنما نوى أن يأتي بخامسة لأن صلاته فيها خلل، فنوى أن يأتي بالخامسة. تعمد الخامسة، تعمد هنا مقصود به أنه قام إلى الخامسة لم ينوي بها قضاء الركعة التي فاتت منها السجدة، وإنما نوى أن يجعل صلاته خمس ركعات خروجا من الإشكال الذي وقع له. وإن نوى بها الجبر؟ نوى بها الجبر صحيح. لو كان مأموما نعم، ولو كان مأموما لابد له أن يجبر. لكن شيخنا الحين هو إذا كان مأموما إمامه قام لخامسة أو هذه صورة أخرى هو انتهى من القيام الخامسة، انتهى من القيام الخامسة يعني الحين. وتارك السجدة منك أولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمد. أيوة، عندنا صورتان. عندنا الصورة الأولى التي ذكرت عنها الآن أنه إذا قام إلى الخامسة متعمدا، أصل متعمدا الزيادة مطلقا تبطل صلاته إذا كان منفردا أو كان إماما. نعم. وإذا نوى أن يقوم للخامسة لا ليقضي بها الركعة التي فاتته، وإنما لأنه فاتته ركعة فلا تجزئه. وكذلك لو كان مأموما وقام مع الإمام عمدا، نعم عمدا في هذه الحالة، عامدا في هذه الحالة، قام مع الإمام عامدا لأنه فاتته سجدة من أحد الركعات، فيعلم أن الإمام قام للخامسة فقام معه عمدا فلا تجزئه هذه، ولكن لا تبطل عليه الصلاة. نعم، لا تجزئ الخامسة إن تعمدها. إن تعمدها، ولكن لا تبطل عليه الصلاة. وإن قام جهلا أو سهوا. إن قام جهلا أو سهوا كذلك لا تجزئه. لا تجزئه. لكن لكن السهو والجهل أخف من العمد. لأنه الشيخ يقول لا تجزئه الخامسة إن تعمدها. إن تعمدها. وعلى هذا إذا لم يتعمد كان مثلا جاهلا للحكم أو كان وذكرنا في السابق أنه إن علم بخامسيته علم بأنها خامسة له أنها لا تجزئه. نعم. ولم تجزي مسبوقا علم بخامسيتها وهكذا إن لم يعلم أو تجزي وهكذا يجمع مؤموم وعلن في الموجب قولان وتارك سجدة منك أولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمد. لا تجزئه الخامسة إن تعمد. إذا تعمد القيام معه أو قام معه جهلا ففي خلاف السابق. نعم. وفي حالة إذا لم يعلم بخامسيتها إذا لم يعلم بخامسيتها في خلاف. قلنا إنه فيه خلاف. نعم. على رأيين. وهكذا إن لم يعلم. وهكذا إن لم يعلم. وهكذا يعني الحكم. وهكذا الحكم. وهكذا الحكم. يعني لا تجزي. لا تجزي. إن لم يعلم. أو تجزي. أو الحكم ليس كذلك وإنما تجزي. إلا أن يجمع إمامه على نفي الموجب. فلا تجزي. قولان. لا لا لا, لا التفصيل. وفي ثلاث أقوال. القول الأول. أنه إذا لم يعلم بخامسيتها تجزئه. القول الثاني أنها لا تجزئه سواء علم أو لم يعلم. نحن نتكلم عن الجهل فقط. نعم. أما إذا علم فلا تجزئه اتفاقا. نعم. نتكلم عن من لم يعلم. من لم يعلم القول الأول أنها تجزئه. القول الثاني أنها لا تجزئه. القول الثالث مفصل أنه إذا أجمع مأمومه على أنه قام لغير موجب لا تجزئه وإذا لم يجمعوا تجزئه. نعم. نعم. فصل. نعم. سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط. هنا سيتكلم عن سجود التلاوة. سجود التلاوة لأصل فيه قول رسول الله قول الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقوله تعالى فاسجد واقترب وله مواضع في القرآن العظيم أولها قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قل آمنوا به ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم سورة مريم. نعم سورة مريم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا يتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه على فمن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وأخر الحشرة يعني تذكر المواضيع على مثل معين جميع المواضيع سأذكر جميع المواضيع أواخر الحشرة أول حج ما أواخر الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة صاد سورة النمل ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة صاد: وأن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا على قول أن السجد عنده فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسهون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: سجدوا لله وعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساملون فاسجدوا لله واعبدوا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الانشقاق: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة العلق: فلا تطعه واسجد واقترب. إذن هذه هي المواضع التي أجمع العلماء على غير المفصل وصاد فيها، أجمع العلماء على أن السجود على السجود في هذه المواضع كلها إلا النجم والانشقاق والعنق وصاد في آخر صاد الأخيرة ولا الأولى؟ صاد واحدة صاد واحدة لكن حول الحج الأخير وآخرة الحج وآخرة الحج هذه فيها الخلاف سنرى الخلاف فيها. والأصل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وفي أقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند البخاري قال صاد ليست من عزائم السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وحديث ابن عباس كذلك عند البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في النجم. وحديث زيد بن ثابت عند الشيخين قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وحديث عقبة بن عامر عند أحمد والترمذي قال فضلت الحج بالسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. ولكن الحديث فيه مقال. حديث عمر عند البخاري قال أيها الناس إنا نمر بالسجدة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. في رواية الموطأ إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وحديث ابن عمر عند أبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيسجد ويكبر فنسجد معه. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه وأبي داود وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في هذه المواضع كلها. وحديث ابن عباس عند أبي داود وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في 11 سورة ولم يسجد في شيء من المفصل وهو حديث ضعيف. ومثله حديث ابن ماجه كذلك. وبالإجمال اتفق المسلمون على سجود سجدة التلاوة ولكن اختلفوا في حكمها. فمذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد والليث وإسحاق وغيرهم أنها سنة وليست واجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجب. نعم. قال فصل سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط إن جلس ليتعلم. فصل سجد بلا شرط سجد بشرط نعم سجد بشرط الصلاة قارئ بلا إحرام ولا سلام. بلا إحرام ولا سلام. نعم. سجد بشرط الصلاة. قال إن ساجد سجود التلاوة لا بد أن يكون متحليا بشروط الصلاة من طهارة الخبث والحدث لكي واستقبال القبلة لكي يصح له أن يسجد سجود التلاوة، ولكن لا يطلب فيه الإحرام ولا يطلب فيه السلام. ويترتب على القارئ والمستمع الذي جلس ليتعلم لا على السامع، وهذا هذه المسائل فيها خلاف. فبالنسبة لشرط الصلاة، جمهور العلماء على أن سجود التلاوة كالصلاة لا بد فيه من شروط الصلاة. وذهب الطائفة من العلماء، وهو الذي اختار الشوكاني وجماعة من العلماء، على أنه لا تطلب فيه الطهارة، على أنه ليس صلاة، ويسجد الإنسان على أي هيئة كان. والسلام والإحرام أيضا للعلماء مذاهب في ذلك. فمنهم من قال يكبر للإحرام، وبه قال الشافعي، ومنهم من قال يسلم، وبه قال أحمد، ومنهم من قال يكبر الإحرام ويسلم ويتشهد، ومالك مذهبه أنه يكبر للخفض ويكبر للرفع ولا إحرام ولا سلام. نعم نعم. سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع في إحدى نعم. قارئ ومستمع، ولو نعم قارئ ومستمع فقط إن جلس ليتعلم أما السامع فلا يطلب منه السجود، وكذلك غير المتعلم. المستمع الذي استمع ليسجد لا يطلب منه السجود، الذي جاء لي فسمع قارئا يقرأ سورة فيها سجدة فقال استمع له حتى يسجد فأسجد، هذا لا يطلب منه السجود. وإذا كان جالس فرأى القارئ سجد وكان يستمع، إذا كان استمع ليتعلم عند مالك يسجد، وإلا فلا سجود عليه، وقال أحمد يسجد، المستمع مطلقا يسجد. أما السامع الذي مر وصدفة سمع محل السجدة ورأى من يسجدها، هذا لا يطلب منه السجود اتفاقا. نعم. وإن سجد يلحق لا شيء عليه وسجود. نعم. ولو ترك القارئ السجدة وكان ممن يصح الاتمام به، إذا كان القارئ ممن يصح الاتمام به عند مالك بأن كان بالغا عاقلا ذكرا، فإنه إذا ترك السجود يسجد المتعلم، كما أنه إذا سجد يا سيدة وكان لا لا لا لا, لا يصح الاهتمام به لا يسجد معه. المرأة إذا سجدت لا يسجد معها، الطفل إذا سجد لا يسجد معه عند الإمام مالك. نعم. ومستني وأما عند الشافعي وأحمد فلم يقيدوا بذلك، لم يقيدا بذلك. نعم. إن جلس ليتعلم ولو ترك القارئ انصلح اليوم. انصلح اليوم. ولم يجلس ليسمع. ولم يجلس ليسمع. إذا كان القارئ من جلس ليسمع الناس صوته الجميل ويستدر لهم بذلك هذا لا يفسد معه. نعم. إن هذا مراعٍ. حديث صحيح فيه حديث المتفق عليه من راعى من سمع سمع الله به ومن راعى راعى الله به. وعلى الأول ما تسعوا بهم. نعم صحيح. أربعة منهم المسمع. ولم يجلس ليسمع. نعم. في إحدى عشرة. نعم في إحدى عشرة. فالمذاهب فيها ثلاثة. هذه شيخنا في إحدى عشرة هي مقام المفعول. نعم. سجد في 11. نعم سجد في 11 كلها قيود والفعل واقع على في 11. هناك ثلاث هناك عدة مذاهب. المذهب الأول أن هذه المواضع التي ذكرنا آنفا في القرآن تسجد فيها كلها، وهذا المذهب هذا إليه ابن حبيب وابن وهب من المالكية، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب ابن المنذر، وهو رواية عن بعض الشافعي، المذهب الثاني أنه يسجد، وهذا المذهب يقتضي أن الإنسان يسجد في 15 سجدة. المذهب الثاني أنه يسجد في 14 سجدة وتحذف صاد فقط، سجدة صاد. وهذا هو رواية ثانية عن أحمد، وهو رواية عن مالك، ورواية عن الشافعي، مذهب أبي حنيفة، إلا أنه مذهب أبي حنيفة الصحيح عنه إلا أنه يسقط آخر الحج بدل صاد، فيسجد في صاد لكن لا يسجد في آخر الحج. والمذهب الثالث وهو مذهب جمهور المالكية ومذهب جمهور الشافعية أنه يسجد في 11 سجدة فقط، ليس فيها من المفصل شيء، وليست فيها آخر الحج، أنها يسقطون آخر الحج والثلاثة التي في المفصل فتبقى 11 سجدة. وبالنسبة وهناك رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه يطلب السجود كلما ذكر السجود في القرآن، فإذا قلنا وقلنا للملائكة سجدوا لآدم فيسجد. هذه رواية أخرى عن أبي حنيفة. وما جاء يعني مادة السجود؟ نعم كلما جاء الأمر بالسجود. نعم. الأمر. الأمر والسبب. نعم. وأصح المذاهب هو مذهب السجود في المواضع التي بين أنها يسجد فيها في القرآن. هذا هو أصح المذاهب. نعم. 11 لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم. لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم. معنى ثانية الحج لا يسجد فيها، والانشقاق لا يسجد فيها، والنجم والقلم. ما هو القلم؟ العلق. نعم. العلق. بسم الله. انت قلت القلم. هي يقال لها سورة العلق ولا يقال لها سورة القلم؟ سورة العلق. لأن القلم تقال لنون والقلم. نعم. في القلم سجدة. هل في القلم سجدة؟ لا، ليس فيها سجدة. لأنه قال لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم. لا، ربما أطلق هذه الاسم عليها من باب أن فيها كلمة القلم. أحيانا الصور تطلق عليها بعض الأسماء غير التوقيفية. نعم. وهل سنة أو فضيلة خلاف؟ وهل هي في مذهب الإمام مالك سنة أو فضيلة؟ اختلف المالكية، بعضهم قال هي سنة وبعضهم قال هي فضيلة. وأما بالنسبة لعموم المسلمين فقلنا إن أبا حنيفة قال بوجوبها وجمهور على سنيتها. نعم. نعم. وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة. وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، معناها ولو كان خارج الصلاة إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة يكبر للخفض ويكبر للرفع. نعم. وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة. وصاد وأناب وفصلة تعبدون. وصاد وأناب معناها صاد يسجد عند قوله وأناب ولا يسجد عند قوله وأما داود أنما سناه فاستغفر ربه فخر راكعا، لا يسجد عند قوله فخر راكعا. نعم. وإنما يسجد عند قوله وأناب. وفصلت وفصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا يسجد عند قوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إذن عند مالك أنه يسجد عند تعبدون ولا يسجد عند تسأمون، فهم لا يسأمون. يعني ذكرها هاتين الصورتين للخلاف فيهما. وكره سجود شكر أو زلزلة. وكره سجود شكر عند الإمام مالك. وسجود الشكر عند اختلف فيه العلماء، ذهبت طائفة من العلماء وهي هذه الرواية التي ذكرت رواية ابن القاسم عن مالك أنه يكره سجود الشكر لأن فيه مشقة، لأن النعم لا تحصى وهو سجود على النعم. وذهب الطائفة من العلماء إلى هذا، وجمهور العلماء على أنه يسن ولا يكره. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي بكرة عند الخمسة إلى النساء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا لله. وكذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن فكتب إليه بإسلامهم فخر ساجدا شكرا لله. حديث صحيح رواه البيهقي خرج البيهقي. وذلك حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال السجود فلما رفع رأسه قال أتاني جبريل فبشرني فسجدت شكرا لله. والحديث صحيح. وقد سجد أبو بكر شكرا لله عندما جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب. وقد سجد علي شكرا لله عندما وقف على ذي الثدي من الخوارج علم أنه على حق. وقد سجد عمر شكرا لله وفعله عز من الصحابة. مثل سجود التلاوة؟ لا، ليس مثل سجود التلاوة. هو صحيح أنه لا بعضهم قال، بعض العلماء قال يكبر فيه الخفض والرفع، بعضهم قال لا يكبر فيه أصلا الخفض والرفع. وهناك مذاهب ضعيفة تقول بأنه يحرم ويتشهد ويسلم، ولكنها مذاهب ضعيفة. صحيح أنه يكبر فقط الخفض ويسجد ويدعو يحمد الله تبارك وتعالى بما تيسر له من المحامد على النعمة التي لاقته. واختلفوا